والمختار هو أن قول الصحابي حجة بشرطين اثنين. أحدهما أن لا يخالف ما هو أعلى منه. ما هو اللي أعلى منه؟ الإجابة الجماعية يكون غلط جماعي. ما هو الذي أعلى منه؟ ها محمد، الإجماع وغيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ سنت. والمراد بالأعلى نص الكتاب أو السنة، والثاني ألا يخالف صحابيا آخر مثله، ألا يخالف صحابيا آخر مثله. فإذا تعارضت أقوال الصحابة، إيش؟ إذا تعارض قول صحابي مع صحابي، وش النتيجة؟ ارفع صوتي. لا، ما الحكم يصير إذا تعارضت؟ ها هي. ما العبارة؟ يقولون إذا تعارضت تساقطت، وهذا من سقطات اللسان عند المعبرين به، فإن أقوال الصحابة ومذاهبهم أشرف من التعبير عنها بالتساقط، كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. والأدب مع جنابهم أن يقال إن أقوال الصحابة ومذاهبهم إذا تعارضت ارتفعت. ما معنى ارتفعت؟ عن الحجية، ارتفعت عن الحجية، فلم يكن قول أحدهما حجة على الآخر. وقد أشار إلى هذين الشرطين العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله: قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. اكتبوا: قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. نعم.